بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلنزال أيضا في باب الوقف ونبدأ من حيث انتهينا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم سليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: باب الوقف. قال: فصل. فإذا قال: وقفت على أولادي، دخل فيهم الذكر منهم والأنثى والخنثى، لأن الجميع. هنا المؤلف رحمه الله تعالى بدأ ويتكلم أيضا عن شرط الوقف، يعني ما سيأتي من مباحث يتكلم فيها المؤلف عن شرط الوقف. وقلنا الصحيح أنه ينبغي على الناظر، أي من يتولى شؤون الوقف، أن يسير وفق ما وضعه الواقف، أي المتبرع بالوقف، أن يسير وفق تلك الشروط فلا يخرج عنها. فإذا قال: وقفت على أولادي، يقول المؤلف: يدخل في ذلك الأولاد الذكور والإناث وأيضا الخنثى، يعني الخنثى المشكل، لأن هذا كله يندرج تحت أولاده. ومن هنا سترون فرقا بين أن يقول: وقفت على أبنائي أو بني، وبين أن يقول: على أولادي. فإنه إذا قال: على أولادي، يدخل في الوقف الأولاد ذكورا وإناثا وخناثا. نعم. قال: دخل فيهم الذكر منهم والأنثى والخنثى، لأن الجميع أولاد. قال: وهل يعني لأن الجميع يطلق عليه ولد، فالأنثى يطلق عليها ولد، يعني من الأولاد تدخل في يسمى الأولاد، لأن الأولاد اسم جنس، وكذلك أيضا يدخل الذكر دخولا أوليا والخنثى. قال: وهل يدخل فيه ولد الولد؟ فيه روايتان. وهل يدخل في ذلك ولد الولد؟ لما يقول: وقفت على أولادي، هل يدخل فيه ولد الولد؟ العلماء مختلفون، بعضهم يقولون يدخلون لأنهم يدخلون تحت مسمى الولد، وبعض العلماء يقول: لا، هم أولاد الأولاد ولا يدخلون أصلا إلا بالتنصيص عليهم. نعم. قال: وهل يدخل فيه ولد الولد؟ فيه روايتان، إحداهما يدخلون، لأنهم دخلوا في قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. هذه الآية أيها الإخوة هي آية من آيات المواريث. يقول الله تعالى: الله تعالى هو الذي تولى تقسيم المواريث بنفسه فلم يتركها لأحد، وجاء في السنة بعض بيان ذلك وتفصيله، أما الأصول فإنها جاءت عن الله تعالى في كتابه العزيز. يقول سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهنا الولد للذكر مثل حظ الأنثيين، هل يقتصر فيه على الأصل ولد الصلب الذي هو ولدك المباشر، أو يدخل فيه ولد الولد؟ الآية يدخل فيه هنا فيها ولد الولد، ولكنه الذكر. وفي قوله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. إن لم يكن لها ولد، والمراد بالولد هنا أيضا الذكر، فكأن المؤلف أورد الدليلين أو الآيتين على أن الولد إذا أطلق فإنما ينصرف إلى الولد الأصل، ويدخل فيه أيضا ولد الولد الذكر وتخرج الأنثى. قال: فعلى هذا، فعلى هذه الرواية، يدخل ولد البنين دون ولد البنات، دون ولد الإناث. يعني عندما يقول أولادي، يدخل الأولاد من الصلب، يعني أولادك المباشرون الذين خرجوا من صلبك، الذين ولدوا على فراشك، وكذلك أولاد أولادك الذكور. أما أولاد الإناث فلا، لأنهم لا ينتسبون إليك، وإنما ينتسبون إلى غيرك، فولد البنت لا ينتسب إلى أبيها وإنما ينتسب إلى أبيه، وسيورد المؤلف بيتا قالته العرب في ذلك. نعم. قال: لأن ولد البنين هم الذين دخلوا في النص دون ولد البنات. قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا، وبناتهن وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب. يقول يعني ذكر البيت المشهور بنونا بنو أبناء، يقولون هذا للفرزدق: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. المؤلف ذكر رواية الأجانب، ولكن الرواية المشهورة الأباعد. انظروا: بنونا من هم؟ بنونا بنو أبنائنا، ثم يقف: وبناتنا بنوهن، أي بنو بناتنا أبناء الرجال الأباعد. إذن بنونا بنو أبنائنا بنونا، لكن أبناء البنات ليس لنا، بدليل أنهم لا ينتسبون إليه. فأنت إذا كان عندك ولد وبنت، فأولاد الولد ينتسبون إلى من؟ فلان ابن فلان، ثم يأتي اسمك. مثلا اسمك عبد الله ابن عبد العزيز، فتجد ماذا؟ اسمه هو أحمد ابن عبد الله ابن عبد العزيز، فأنت الجد عبد العزيز رجعوا إليك. لكن أولاد البنت لا ينتسبون إليك، وإنما ينتسبون إلى ماذا؟ إلى أبيهم، وهو زوج ابنتك. قد يكون زوج ابنتك ابن أخيك، فيكون النسب متصل، لكن ليس هذا المراد الإطلاق. إذن هذا تفريق يذكره المؤلف، وسيأتي مسألة أخرى نبين فيها المسألة أكثر والخلاف، لأن المؤلف سيعود مرة أخرى ويعرض أيضا في مسألة أخرى يأتي فيها الخلاف، نشير إلى بعض المذاهب ونذكر أدلتهم، وهي مسألة فيها خلاف كبير بين العلماء، وإن كان محل بحثها الفرائض لكنها أيضا لها علاقة بالوقف. قال: والثانية: لا يدخل ولد الولد، لأن ولده حقيقة ولد صلبه، والكلام بحقيقته إلا أن يقرن به ما يدل على إدخالهم. يعني تأتي قرينة تحدد، لأن الواقف أصلا إذا أراد له أن يحدد ما يشاء، فإذا وضع الواقف شرطا أو قيدا فينبغي الالتزام به، ولكن أحيانا الواقف يطلق، فحينئذ ترجع إلى ماذا؟ ما تقيد به، ترجع إلى ماذا؟ العرف الشرعي، وكذلك العرف المستعمل عند الناس. قال: والكلام بحقيقته إلا أن يقرن به ما يدل على إدخاله. والكلام يعني الأصل فيه على حقيقته، الأصل في الكلام أنه على الحقيقة، هنا قالوا بحقيقته، وفي التعليق أنا شفت في بعض النسخ على حقيقته، وهذا هو الأولى. والكلام على حقيقته يعني الأصل في الكلام أنه على حقيقته، وإن خرج عن الحقيقة فلا بد من قرينة تبين لماذا خرج. قال: والكلام على حقيقته إلا أن يقرن به ما يدل على إدخالهم، كقوله: وقفت على أولادي، لولد الذكور الثلثان وولد الإناث الثلث. لما يقول وقفت على أولادي هنا مبهم، يحتمل أنه يقصد الأصول وأولاد الأولاد، ويحتمل ماذا؟ ويدخل فيها أولاد الأولاد ولا يدخل الإناث، لكن يحتمل أن الإناث يدخلنا. لكن عندما يأتي يقول مثلا الثلثان للذكور والثلث للإناث، أو ماذا؟ لهم ما جاء في الميراث حسب ما شرعه الله تعالى، يعني نعرف أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، أو يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، أو للذكر ضعف حظ الأنثى، فأي عبارة من هذه تدل على أنه قصد الإناث؟ لأنه لما يقول وفق تقسيم الله، أو على وفق ما ورد في الميراث، أو للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول وقفت على أولادي، ثم يرجع ويبين للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال المؤلف: للذكر سهمان وللأنثى سهم. إذن هنا عرفنا أنه أراد أن يدخل في ذلك الإناث. وليست القضية الآن، نحن لا نتكلم عن القضية اللغوية، متى نرجع إلى اللغة؟ إذا أبهى، إذا أطلق، نرجع حينئذ ونبحث. لكن إذا حدد الواقف وحتى لو قدر بأن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد في المسمى كما قال الشاعر، لكن هو إذا حدد ذلك فإنهم يدخلون، لأنهم في الحقيقة يطلق عليهم أبناء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال للحسن إن ابني هذا سيد، مع أنه ابن علي بن أبي طالب ولكنه ابن ابنته، إن ابني هذا سيد. قال فإن قال وقفت على أولادي، فإذا انقرض أولاد أولادي فهو على المساكين. دخل أولاد الأولاد في الوقف. إذا قال وقفت على أولادي فإذا انقرض أولاد الأولاد فهو على المساكين ينتقل. إذن هنا كلمة الأولاد أيضا دخل فيها أولاد الأولاد. إذن هذا ما بينه المؤلف، يعني ما جاء بيان أدخل فيه أولاد الأولاد. وقفت على أولادي فإذا انقرض أولاد أولادي انتقل أو فهو للمساكين. إذن هو قصد بكلمة أولادي أولاده من صلب وأولاد الأولاد. قال دخل أولاد أولاد الأولاد في الوقف لأن قرينة اشتراطهم، لأن قرينة اشتراط انقراضهم دليل على أنهم أريدوا به. وقيل لا يدخلون أيضا لأن اللفظ لا يتناولهم، بل يكون وقف بل يكون وقفا منقطع الوسط. إذا كان يعني يقول لما يقول وقفت على أولادي ثم انتهى الأولاد لا ننقل إلى أولاد الأولاد، فيوجد هنا محط انقطاع، ننقله إلى من؟ إلى المساكين بعد ذلك. إذن فيه انقطاع فنعامل هذا، والصحيح الأول أنه الأقربون أولى بالمعروف، يأخذ الأولاد فإذا انتهوا انتقلوا إلى أولادهم، انتقل الأمر إلى أولادهم. وسيأتي أن المؤلف يذكر الأقرب، وإذا ذكر الأقرب يدخل فيه الابن وابن الابن من أسفل، يعني الفروع، ثم يأتي بعد ذلك الأقرب يدخل فيه الأب والجد الأصول، ثم الحواشي يدخل فيه الأخ وابن الأخ الذين يعتبرون حواشي. وهذه كلها المسائل والمصطلحات ستتبين جليا إن شاء الله في كتاب الفرائض. وقيل لا يدخلون أيضا لأن اللفظ لا يتناولهم، بل يكون وقفا منقطع الوسط يصرف بعد أولاده إلى مصرف الوقف المنقطع، فإذا انقرض أولاد أولاده صرف إلى المساكين. لأنهم يقولون كلمة الأولاد تنصرف إلى الصلب حقيقة وعلى أولاد الأولاد مجاز، لكن الحقيقة حتى يأتوني ليقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن ابني عن الحسن هذا سيد، يقولون هذا تجوز كقوله تعالى ادعوهم لآبائهم. ولكن الصحيح أنهم يدخلون وهم أولى الناس بعد الأبناء. قال رحمه الله تعالى وإن وصل لفظ، وستأتي مسألة يذكرها المؤلف سنفصل فيها أكثر لأننا سنذكر خلاف العلماء فيها وهي قريبة من هذه. قال وإن وصل لفظه بما يقتضي تخصيص أولاده فقال وقفت على ولدي لصلبي. هنا خلاص قطعت جهيزة قول كل خطيب عندما يقول وقفت على أولادي لصلبي، أو يقول وقفت على أولادي دون أولاد أولادي. هنا عرفنا بأنه يقصد أولاده فقط الذين خرجوا من صلبه. قال وإن وصل لفظه بما يقتضي تخصيص أولادي فقال وقفت على ولدي لصلبي، أو قال على أولادي ثم على أولادهم، اختص بالولد وجها واحدا. إذا قال على أولادي من صلبي عرفنا أنه قصد الولد الأصل، وإذا قال على أولادي وأولاد أولادي عرفنا أنه جمع بينهما، وإذا قال على أولادي ثم أولاد أولادي عرفنا أنه جعل أولاد الأولاد مرحلة ثانية، أنا أدخلت واحدة. يعني لما يقول وقفت على أولادي لصلبي ينصرف إلى أولاده لصلبي، يعني أولاده مباشرة. وإذا قال وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي عرفنا أنه لا يأخذ أولاد الأولاد إلا ماذا؟ بعد انقراض الأولاد من الصلب. ولكن لما يقول وقفت على أولادي ويعطف بالواو وأولاد أولادي يتساوون في الأخذ. هنا يتساوون في الأخذ. وهنا ترون أيها الإخوة في باب الوقف أن العلماء يعطونهم بالسوية، إذا وقف على جماعة يأخذون بالسوية إلا إذا فضل الأب الواقف. مثلا لو قال وقفت على هذا أولادي ويقدم طالب العلم أو يقدم المتزوج أو يقدم المستقيم أو وضع وصف من الأوصاف، نعم، وأحيانا يؤخر كما مر في درس ليلة البارحة. فلما يقول وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي عرفنا أنه لا ينتقل، لكن لأن ثم تقتضي الترتيب، ثم من حروف العطف ولكنها تقتضي الترتيب، أما الواو فتقتضي المساواة. تقول جاء محمد وعمر يعني أنهما سويا. تقول دخل ماذا زيد وبكر يعني دخل سويا. وتقول دخل زيد ثم بكر يعني الداخل الأول هو زيد ثم بعد ذلك دخل معه دخل بعده بكر. نعم، لا هذا كلام فيه تفصيل ويرجع إلى ما يتعلق بالزكاة وهل يقتصر على الثلث. وقال المؤلف سيشير إلى مسألة قريبة من هذا. نحن الآن في المسائل الملمومة نحتاج نبينها، أما المسائل إذا أطلق لو قال على قبيلة أو مثلا على أقاربي وأقاربه كثير كيف نخرج هذا لمسائل المؤلف يشير. الحمد لله أن المؤلف أوجز، يعني ما دخل في المسائل المعقدة كما في كتابه المغني، لا هو قلت لكم أخذ هذا الكتاب فرتبه ونظمه ثم وضعه. نعم، قال رحمه الله تعالى: ومتى كان الوقف على الأولاد مطلقا سوي فيه بين الذكر والأنثى والخنثى. رأيتم، يعني يسوى بينهم، ما في هذا أفضل من ذلك، مع أن من العلماء من يقول ينبغي أن يقسم الوقف حسب تقسيم الميراث، يعني يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو الأولى، ولكن لا شك بأنه يؤخذ بشرط الواقف، لكن هذا ليس بلازم. فرق بين أن تقول الأفضل أن يقسم حسب تقسيم الميراث وبين أن تقول يجب. الميراث ما يجوز لك أن تقول يستحب أن تعطي الذكر مثل ماذا؟ مثل نصيب الأنثيين، يعني نصيب الأنثيين، لا، هنا يجب، لأن هذه مواريث بينها الله تعالى وحددها وقسمها في كتابه للذكر مثل حظ الأنثيين. فلا يأتي أحد فيقول لماذا يفضل الذكر على الأنثى، وهذا ما الآن يقوم به أعداء الإسلام، لأن الإسلام يفرق بين الذكر والأنثى، وهذا حقيقة تقليل من شأن المرأة واحتقار لها، ويأتون بمسائل كثيرة لماذا يسقط عنها كذا ولماذا كذا. إذن لكن هذه كلها أوهام، والله تعالى عندما أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين لأن الذكر يقوم بمهام ومسؤوليات لا تقوم ماذا بها المرأة، ولذلك يقول سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله. إذن القيم على المرأة هو من الرجل، الرجل يسأل عن بيته عن أسرته، أحيانا المرأة تكون عند هذا الرجل سواء كان أبوها وأخوها وابنها وعمها وخالها، إذن المرأة يوجد من يكفلها، أما الرجل فهو الذي يتحمل المسؤوليات. نعم، قال رحمه الله: ومتى كان الوقف على الأولاد مطلقا سوي فيه بين الذكر والأنثى والخنثى لاقتضاء لفظه التسوية، كقوله تعالى في ولد الأم فهم شركاء في الثلث. هذا في ولد الأم، لكن في غيرهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن هناك في درجة فهم شركاء في الثلث يسوى بينهم، يعني الإخوة لأم. وتعلمون ستاتي في الفرائض المسألة المشهورة، المسألة المشركة، إن تجد زوجا وأما ورثة وإخوة للأم حاز الثلث، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرق المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشرّة، لأن تلك المسألة لما أخذ الزوج والأم كل النصيب اللي بقي ثلث، أخذوا الإخوة للأم والأخوة ولا شقة مع السلامة، طبعا تأثروا واشتكوا، وهذا في زمن عمر، قالوا هببانا حجرا في اليم، يعني انسى الأب وأعطنا عن طريق الأم، هب أبانا حمارا من كفف ما تأثروا. بعد ذلك تراجع عمر وحكم لهم وسوى بينهم، وهذه ستأتي إن شاء الله. نعم. ولا تظنوا أن الصحابة لم تواجههم مشكلة، لا، جدت مسائل ووقائع، لكنهم وقفوا وباحثوا في كتاب الله وفي سنة رسوله، واستشار بعضهم بعض وسأل، ثم أخذوا يخرجون على الكتاب. وهكذا الأئمة الذين جمعوا لنا هذا الكنز العظيم جمعوه عن طريق ماذا؟ الجد والاجتهاد والسهر والمثابرة والإخلاص في طلب العلم. هذه كلها أمور ما جاءت هكذا بالتي واللتي ولا بليت ولو أني. يعني بعض الناس يقول يا ليت لو أني كذا لو أني كذا، لماذا لا أصير مثل فلان؟ انظر أنت فلان لماذا وصل، متى وصل إلى هذا الذي وصل إليه، وهل وصل إليه بالنوم أو بالتمني أو بالجد والاجتهاد؟ نعم، يتردد على الأبواب في الليل الداج، هكذا يعني تخرج العلماء وتعلموا. قال: وإن كان في لفظه. قلت لك من العلماء من يستحب أن يكون التقسيم وفق تقسيم الإرث، لكن هنا يقسم بينهم بالسوية حسب شرط الواقف. فإذا قال على أولادي وأولاد أولادي قسم بينهم ماذا؟ بالسوية، مع أن الأولاد يحجبون أولاد الأولاد في الميراث، فلو قسمناه تقسيم الميراث لخرج أولاد الأولاد، مع أن هنا سوى بينهم، هذا هو المستحب يقولون. لكن ماذا؟ أيضا قال العلماء حتى وإن سوي بين الأولاد وأولاد الأولاد ينبغي أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن هنا كان الالتزام بشرط الواقف. هذه كل المسائل التي يذكرها المؤلف كلها تتعلق بشرط الواقف، فشرط الواقف ينبغي أن يؤخذ به ما لم يعارض نصا، فإذا وجدته قد شرط شرطا بأن وقف على محرم فلا ينظر إليه، يحول هذا كما قلنا الكنيسة وعلى خنزير وغير ذلك، هذا كله لا يلتفت إليه، وإنما ينقل إلى من يستحق ذلك، لأن الأصل في الوقف أنه عمل بر، وعمل البر يصرف في أعمال البر ولا يصرف في الإثم. لا، هذا أولا لا يجوز إلا إذا سمى فلانة، يعني لو قال لفلانة وفلانة لها مزايا، فلانة قد تكون خدمته في حياته، قد تكون لها جهود عظيمة في الدعوة في التعليم وغير ذلك، فأراد أن يبرها لأنها متفرقة لعمل الإصلاح والدعوة والتوجيه فله ذلك، لكن أن يقول للأنثى مثل حظ فهو عكس فلا ينبغي، أقل ما في الأمر التسوية. قال: وإن كان في لفظه تفضيل بعضهم فهو كذلك. تفضيل بعضهم، يعني قد يقول وقفت على أولادي، لكن يقول ماذا؟ ولكن ويقدم المتزوج، لأن المتزوج قد عف نفسه، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أو يقول على طلبة العلم منهم، أو على حفظة كتاب الله، ومن وإن نسي، ومن نسي كتاب الله فلا يعطى، ومن تأخر أو تخلف عن طلب العلم فليس له ذلك، لأنه أراد بهذا الوقف أن يحفز أولاده، هذا عمل خير. لما يقول على طلبة العلم أو على المستقيمين أو على حفظة كتاب الله، هذا أصله عمل بر، وهو أراد أن يجعلهم أيضا على عمل يكون خيرا لهم في الدنيا وفي الآخرة. قال: وإن كان له حمل لم يدخل في الوقف حتى ينفصل. طيب، نأخذ هذا الحمل، شوفوا تكرر: وإن كان له حمل لم يدخل في ماذا؟ في الوقف. لماذا؟ أولا لأن الحمل لا يملك، انتبهوا لهذا، ولذلك لا يرث، وذكرت لكم في درس ليلة البارحة بأن الحمل لا يرث، والإرث أقوى من الوقف، لأن الوقف هذا تقرر بحكم الله تعالى، وإن كان الوقف فيه أدلة، لكن الميراث هذا جاء بنصوص في كتاب الله عز وجل، وانتقال المال من المورث إلى الوارث هذا انتقال إلزامي واجب ليس فيه اختيار، يعني يجب ليس للإنسان أن يختار نعم أو لا، بخلاف مثلا الهبة أو الوصية أو غير ذلك من أعمال البر. إذن الحمل السبب أنه لا يملك، لا يملك، هذا أول شيء وسيأتي بعده كلام. قال وإن كان له حمل لم يدخل في الوقف حتى ينفصل ثم يستحق ما يحدث. قال فليس له حق في الوقف حتى ينفصل، لأنه قبل الانفصال لا يملك، وبعد الانفصال صار كغيره من الأولاد يأخذ حقه. قال ثم يستحق ما يحدث من الغلة بعد انفصاله دون ما كان موجودا قبله. طيب لما نأتي ويستحق ما يحدث، يعني ما يجد، ما يحدث من الغلة دون ما كان موجودا قبل وجوده، يعني قبل نزوله من الرحم، قبل خروجه إلى الدنيا حيا، يقيد بحي، ومعنى الحياة قالوا أن يستهل صارخا، فإذا استهل صارخا حتى ولو مات بعد ذلك استحق. المهم هنا أن الحمل ماذا يستحق؟ ما كان موجودا ماذا بعد ولادته، أما ما كان موجودا قبله فلا. كيف ذلك؟ نفرض أن الوقف على ثمرة وأن الثمرة قد أبرت، يعني ما يسمى بالتلقيح، يعني أبر الثمر، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، لأنه خلاص تعب عليها ونضجت. إذن الصغير هذا الذي يولد يستحق ما يجد، يعني إن كان الثمر أبر فلا شيء له فيه، لماذا؟ لأنه وجد قبله، وإن لم يؤبر فإنه يشترك مع غيره، لماذا؟ لأن عدم التأبير، عدم تأبيره إلحاق له بالأصل، ولما كان المولود يستحق الأصل الذي هي الأشجار، يعني يشترك فيها، يشترك في الأصول التي هي الأشجار أو غيرها أو الدار، يعني بدون الغلة التي وجدت قبله، فإنه بذلك يستحق. إذن الثمرة إذا لم تؤبر ولد وهي لم تؤبر يستحق، لماذا؟ لأنها تابعة للأصل، وهذا المولود له حق في الأصل، الثمرة المؤبرة لا يستحقها، لماذا؟ لأنها وجدت مؤبرة قبله فلا يدخل في ذلك. نعم. قال لم يدخل في الوقف حتى ينفصل ثم يستحق ما يحدث، يعني لا ينفصل، يعني يخرج إلى الدنيا صارخا. نعم. قال ثم يستحق ما يحدث من الغلة بعد انفصاله دون ما كان موجودا قبله كالثمرة المؤبرة. رأيتم ما جاء بالمثال كالثمرة المؤبرة، ما معنى هذا؟ أطلق المؤلف قلت لكم يوجز كالثمرة المؤبرة فإنه لا يستحقها، يعني العبارة يوجز المؤلف يقول كالثمرة المؤبرة فهو لا يستحقها لأنها وجدت قبل وجوده، يعني قبل خروجه للدنيا. أما نحن نضيف الكلام توضيح الكلام، أما الثمرة قبل التأبير فإنه يشترك فيها لأنها تبع للأصل وهو أيضا شريك في الأصل، فلما كان شريكا بالأصل ماذا؟ صار شريكا فيما يتبعه وهو الثمرة قبل تأبيرها. أما إذا أبرت فليس له الحق فيها لأن التأبير وجد قبل خروجه. قال كالثمرة المؤبرة والزرع المدرك. والزرع المدرك يعني الزرع اللي خلاص أصبح صالح للحصاد، يعني مدرك نضج، صلى الله عليه وسلم بين أنه متى يكون الحب حتى يشتد، نهى عن بيع ماذا؟ الحب حتى يشتد، وعن الثمر حتى ينضج، في بعض الروايات حتى يحمر أو يصفر، يعني هنا إذا نضج هذا الشيء الحب أصبح ماذا؟ اشتد، بعد أن كان رقيقا لينا صار لا يشترك فيه. أما إذا وجد قبل أن يكون محصلا على عبارة المؤلف فإنه يستحق. قال أرجو أن ننتبه للعبارات لأننا قد نراها الآن مع التوضيح سهلة وربما ننساها، فأي عبارة يجد مثلا نجد فيها مشقا وعلقها القصد كذا. قال لأن هذه أمور أيها الأخوة أذكركم استفدنا، يعني نحن كنا لما كنا نقرأ على المشايخ يتفاوت الطلاب، فتجد أن الطلاب الذين ينصتون للأساتذة وأيديهم لا تخلو من أقلام، وتجد أنهم دائما يحركون مع الانتباه لمدرسة أثناء الشرح جاءت عبارة غامضة أو مسألة ممكن ما وجد حتى في كتاب ما يوضحها يكون معلق عليه، فتجده بعد أن يصبح مدرسا يستفيد منه. يعني أنا أعطيكم مثلا، أنا درست بداية المجتهد في الجامعة فترة، وكنت أنا أعطي الطلاب فرصة يعلق، فبعضهم تخرج قالوا عرفنا قيمة ذلك بعد أن أصبحنا مدرسين، يعني بعد أن أصبحوا مدرسين وجدوا ماذا، أدركوا ثمرة تلك التعليقات. أما الذين لم يعلقوا فوجدوا مشقة، لأنه سيبحث وبداية المجتهد الفاظها بعضها فيها صعوبة، فتحتاج إلى إنسان مارسها وعرفها أو أنه عنده قدرة على معرفة الألفاظ. نعم. قال لأنه لا يسمى، يعني مدرك اللي خلاص نضج صار صالح للحصاد، أما قبل ذلك لا. نعم. قال لأنه لا يسمى ولدا قبل الانفصال. قال رحمه الله: وإن نفى ولده بلعان خرج من الوقف لخروجه عن كونه ولدا له. يعني لو نفاه حتى وإن ولد فإنه يخرج، وتعلمون اللعان هذا ثبت دليله بكتاب الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين ويدروا عنها العذاب. وتعلمون قصة شريك أو هلال بن أمية وما حصل فيها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: البين أو حد في ظهرك، البين أو حد في ظهرك، فصار يرفع يديه إلى السماء ويسأل الله سبحانه وتعالى حتى نزلت هذه الآيات في سورة النور. لأنه ولما سئل رسول الله عن الرجل يجد رجلا مع امرأة ما يقتله قال لا، قال يا رسول الله لو تركته ماذا سيتم ما يتم. إذن هناك نظام في الإسلام لا ينبغي أن يتعداه الإنسان. إذن عندما يرمي إنسان امرأة أو رجلا لا بد من أربعة شهود بالزنا، وهذا القصد منها أيها الإخوة الحفاظ على ماذا أعراض الناس وحمايتها، لأنه لو لم يكن هذا الشرط القوي المؤكد ربما يتساهل الناس. لكن إذا عرف الإنسان بأنه يطالب بأربعة شهود وأن هؤلاء الشهود لو تردد واحد منهم جلدوا، ولذلك جلد ماذا أحد الصحابة في قصة عمر لما رموا المغيرة ثم بعد ذلك شهد ثلاثة يزيد إلى أن وصلوا إلى من؟ إلى رابعهم ماذا؟ فتوقف رأيت كذا وكذا وكذا الوصف المعروف، فقام قال عمر لما جاء الرابع صرخ فيه وقال اتق الله في أصحاب رسول الله، فقام فتردد ثم عمر جلد الثلاثة والثلاثة. ومن أيضا يرمي الناس بالبهتان يعني بالقذف لا تقبل له شهادة حتى يتوب بنص القرآن. القصد هنا أن الله تعالى جعل مخرجا للزوج إذا مثلا تأكد أن امرأته قد زنت، ولا لأن العاقبة كانت ماذا إذا لم يأتي بأربعة شهود يجلد. فما المخرج؟ جاء القرآن باللعان يلائن منها، واللعان هذا ينزل منزلة ماذا الشهود ثم يفصل بينه، هذا ما قصده المؤلف رحمه الله تعالى. واللعان أيضا لم يمر بنا بعد، وهو مما سندرسه إن شاء الله. قال: وإن نفى ولده بلعان خرج من الوقف لخروجه عن كونه ولدا له، لأنه إذا لعن خرج صار له. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وقف على بنيه لم يدخل فيه بنت ولا خنثى. لأن كلمة ابن هذه تنصرف إلى الذكر، وإن وقف على بنيه لم يدخل فيه بنت ولا أنثى، كما لو وقف على بنت لا يدخل فيه ذكر ولا خنثى، ولو وقف على خنثى لا يدخل فيه الذكر ولا البنت. فهذه عندنا، وتعلمون أيها الأخوة بأن هذه الشريعة جاءت بلسان عربي مبين، اللغة معتبرة هنا. فالأولاد يدخل فيهم الذكر في المسمى عموما، اسم جنس الذكر، لكن عندما تقول ابن، لما تقول هذا ابني، لا أحد يفكر بأنها بنت، تقول هذا ابني وهذه بنتي. نعم، لا، هذا إطلاق يعني الغالب مصطلح، لكن عندما تقول الأولاد يدخل أيضا في ذلك في شمولها الأنثى، لكن الإطلاق الذي لا يتطرق إليه هم الأبناء. نعم. قال رحمه الله: وإن وقف على بنيه لم يدخل فيه بنت ولا خنثى، لأنه لا لم يعلم كونه ابنا، ولا خنثى لأنه لم يعلم كونه ابنا. قال: وإن وقف على بناته لم يدخل فيه ذكر ولا خنثى. قال: وإن وقف على ولد فلان أو بنيه أو بناته فهو كوقفه على ولد. نعيد: وإن وقف على ولد فلان، فمعنى هذا أنه يدخل في ذلك الذكر والأنثى مثل الأول والخنثى. وإن وقف على بنيه أو بنيه، وإن وقف على بنيه لا يدخل إلا الذكر، وإن أو بناته، وإن وقف على بناته لا يدخل إلا الإناث، فلا يدخل الذكر ولا يدخل الخنثى. نفس الصورة الأولى. نعم. قال: وإن وقف على ولد فلان أو بنيه أو بناته فهو كوقفه، يعني إن وقف على ولد فلان فهو لا يدخل، فهو يدخل في ولد فلان الذكر والأنثى والخنثى، وإن وقف على بني فلان ابن فلان لا يدخل فيه إلا الذكر، وإن وقف على بنت فلان لا يدخل في ذلك الذكر ولا الخنثى. قال: فهو كوقفه على ولد نفسه وبنيه يعني وبناته، يعني كالصورة السابقة التي مرت. نعم. قال: إلا أن يقف على بني فلان وهم قبيلة كبني هاشم. إلا أن يقف على، هنا وسع، هذا مما سألت عنه، يعني إلا أن يقف على بني فلان وهم قبيلة كبني هاشم، كبني تميم، كبني مثلا عوف، كبني إلى هكذا، يعني يدخل مجموعة كبيرة. نعم. قال: فيدخل فيه الذكر والأنثى والخنثى من ولد البنين دون البنات. دون البنات، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبائد. نعم. قال: لأن هذا الاسم يقع على القبيلة ذكرهم وأنثاهم، وولد البنات لا يعدون منها. لا يعدون منها، يعني لا يعتبرون، لأن القبيلة إذا أطلقت يشمل ماذا؟ الذكور الأولاد، وأما البنات أولاد البنات فلا، لأن القبيلة يعني أمرها مربوط بالنسب، قبيلة فلان. نعم. قال: لأن هذا الاسم يقع على القبيلة ذكرهم وأنثاهم، وولد البنات لا يعدون أو لا يعدون منها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل في الوقف أولاده الذكور والإناث والخناثى، وأولادهم الذكور والإناث والخناثى من ولد البنين. وإن وقف على أولاده وأولاد أولاده، قال يدخل في الأولاد الذكور والإناث والخناثة، ويدخل في أولاد الأولاد أيضا الذكور والإناث والخناثة إن وقف على أولاده. قال: وإن وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل في الوقف أولاده الذكور والإناث والخناثة، وأولاد الذكور أولادهم، يعني الخناثة جمع خنثة، وأولادهم الذكور والإناث والخناثة من ولد البنين. قال: فأما ولد البنات فقال الخرقي رحمه الله: لا يدخلون. هذه المسألة اللي قلت لكم سيأتي فيها الخلاف فانتبهوا، هذه المسألة سيختلف فيها الأئمة كل مرة، ستجدون هذا القول قول الخرقي هو قول الإمام مالك أو المالكية، والحنفية انقسموا إلى شطرين، الإمام لا يذكر له قول، ولكن لصاحبيه وقول صاحبيه يكفي، محمد بن الحسن مع الفريق الأول، وأبو يوسف مع الشافعي والقول الثاني، فانتبهوا لهنا. والمؤلف لم يفصلها لأن المؤلف لا يدخل في الخلافات والمناقشات بين الأئمة. قال رحمه الله: فقال الخرقي رحمه الله، أعد المسألة حتى ينتبه الإخوة. نعم. قال: وإن وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل في الوقت أولاده الذكور والإناث والخناثة. نعم. وأولادهم الذكور والإناث والخناثة من ولد البنين، فأما ولد البنات فأما أولاد البنات فقال الخرقي رحمه الله لا يدخلون. فقال الخرقي لا يدخلون، وهذا هو مذهب الإمام مالك، وهو أيضا قول محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. إذن القول الأول فيه مالك، وأيضا الرواية للإمام أحمد التي ذكرها هذا اللي قال الخرقي، يعني قول الخرقي، وهو أيضا قول لأحد صاحبي أبي حنيفة محمد بن الحسن، يعني المسألة متساوية بين كفتين. نعم. قال: لا، قال: فقال الخرقي رحمه الله لا يدخلون، لأنهم لم يدخلوا في قوله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم. إذن كأن المؤلف الآن يستدل لقول الخرقي، قال لا يدخل ماذا الإناث، عملا لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن ما المراد بهذا؟ الذكور دون الإناث. إذن هذا الدليل الأول لمالك والخرقي من الحنابلة ومحمد بن الحسن. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يدخلون في الوقت. وينبغي ألا تسرع في هذا المقام حتى ينتبه الأخوة، لأنه يعني مع السرعة يصعب الاستيعاب. نعم. لأنهم لم يدخلوا في قوله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم، ولا يدخلون في الوقف على ولد فلان وهم قبيلة، ولا يدخلونها هنا. ولا وكذلك أيضا عندما يطلق أيضا ماذا الولد في الإرث والميراث، في الحجب والميراث، قالوا يدخل ولد الولد ولا يدخل ماذا ولا تدخل الأنثى. أيضا من المسائل التي استدل بها لهذا القول يقول: ولأنه إذا أطلق الولد في الحجب، يعرفون الحجب يأتي في الميراث اللي هو يمنع من أو الإرث، قالوا إذا أطلق الولد في باب الحجب أو الميراث ينصرف إلى ماذا؟ إلى الذكر دون الأنثى. هذه حجة أيضا من المعقول نسميها. إذن دليل هؤلاء: أولا المنقول الآية يوصيكم الله في أولادكم، ثانيا المعقول أنه تقرر شرعا في علم الفرائض أن الولد إذا أطلق في بابي الحجب أو الإرث ينصرف إلى الذكر دون الأنثى. قال رحمه الله: ولأنهم إنما ينسبون إلى قبيلة آبائهم دون قبيلة أمهاتهم. ولأنهم إنما ينسبون إلى قبيلة آبائهم، يعني الأولاد، دون قبيلة أمهاتهم. نعم. أما البنات فالعكس. وقال أبو بكر وابن حامد وهو مذهب الإمام الشافعي وقول أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة. إذن انظروا، هناك مالك وقول للحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهنا الإمام الشافعي وقول للحنابلة وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة. إذن أصبح فيه تعادل. نعم. قال: وقال أبو بكر، ولكن لما كان المؤلف يميل إلى القول الأول ويرجحه يفهم من كلامه ما ذكر أدلة الفريق الثاني، ولأنه أيضا لا يدرس المذاهب فأخذ بالقول الأول الذي يميل إليه وهو يعتبر ظاهر المذهب قول الخرقي، ولم يذكر للفريق الآخر دليلا. نعم. قال: وقال أبو بكر وابن حامد رحمهم الله يدخلون في الوقف لأنهم أولاد أولاده. طيب، ما دليل هذا القول؟ المؤلف ما ذكر. نحن عندما ننظر في سورة الأنعام في قول الله تعالى: ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى. نقف عندهن. انظروا ونوح هدينا من قبل ومن ذريته ذرية من؟ نوح. ثم قال وعيسى. قالوا وعيسى إنما هو من ذريته ماذا؟ من ذرية ابنته مريم. هذا الدليل الأول. قالوا فنسب إليه مع أنه ينتسب إلى أمه فيقال عيسى ابن مريم. فلماذا الله تعالى يقول ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته يعني ذرية نوح إلى أن قال وعيسى؟ إذن ذكره من ذرية نوح مع أن عيسى إنما هو ينتسب إلى أمه. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني من السنة ذكرته قبل قليل وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن الحسن بن علي إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد. وفي آخره وسيصلح الله به. إذن هنا إن ابني هذا سيد، رسول سماه ابنا مع أنه ابن بنته. إذن الفريق الآخر استدلوا وعيسى بعد قول الله تعالى ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، فإن عيسى من ذريته. لكن الفريق الأول يحتجون على الفريق الأول، يعني يحاولون يجيبون يقولون عيسى. لماذا؟ لأنه لا أب له ولذلك نسب إلى أمه لما لم يكن له أب إلى عيسى ابن مريم. قالوا وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد فهو تجوز، يعني تجوز فيه، وإلا الأصل أن يكون الابن إنما هو ابنه أو ابن ابنه. على كل حال هذه تعليلات، فأنا ذكرت لكم الفريق الأول والفريق الثاني، والفريقان هذا له أدلة وهذا له أدلة. والمؤلف رجح القول الأول الذي هو ذكر نسبه إلى الخرق لأن مفهوم كلامه يدل عليه. ولذلك لما لو رجعتم إلى كتابه المغني وجدتم أنه يرجح صراحة ماذا؟ الرأي الأول، رأي الخرق أنهم لا يدخلون. قال وإن قال وأولاد أولاد المنتسبين إلي لم يدخل وجها واحدا. قال وإن قال قال وقال أبو بكر بن حامد رحمهم الله يدخلون في الوقف لأنهم أولاد أولاده، لأنهم أولاد أولاده وإن كن بنات. وذكرت لكم هذا قول الإمام الشافعي وأيضا أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة. قال وإن قال وأولاد أولادي المنتسبين إلي لم يدخلوا وجها واحدا، لأنه لما يقول وأولاد أولادي المنتسبين إلي فهل البنات ينتسب بنات البنات، يعني أولاد البنات ينتسبون إليه؟ لا، ينتسبون إلى أبيه. يعني إنسان له أولاد وأولاد وأولاد، أولاد وأولادك ينتسبون إليه كما ذكرت لكم. يعني أنت تكون اسمك مثلا عبد الله، وابنك مثلا اسمه محمد، وولده اسمه أحمد، فيقول أحمد ابن محمد ابن عبد الله. مهما طال ومهما امتدت السلسلة سيظل هذا العمود عمود النسب متصلا ينتسبون إليك. أما أولاد البنت ما يقال، مثلا زوج ابنتك اسمه علي وولدها اسمه أحمد، يقال أحمد بن علي بن فلان، ذهب النسب عنك. هذا من التعليل. ولذلك الشاعر ماذا قال؟ بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، يعني بنو بناتنا أبناء الرجال الأباعد عنا لأنهم لا ينتسبون إلينا. قال وإن قال وأولاد أولاد المنتسبين إلينا. وليس هذا أيها الأخوة يدخل في باب التعصب، لا، التعصب له شيء آخر سيأتي في النكاح. عندما يأتيك رجل صالح تقي نقي تقول لا أزوجه لأنه مثلا ليس عربي، أو كما يقول البعض ليس أصيل أو نحو ذلك، الله يقول إن أكرمكم عند الله يتقاكم. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عظيم. ومع ذلك قال العلماء لو خشي من إقامة فتنة أنه لو زوج غير العربي أنه تحصل فتنة فإنه يجتنب ذلك. هذا عند من يقول من لا يعتد بهذا الشيء ويقول المعتبر هو التقوى. نعم. قال وإن قال لولد الذكر سهمان ولولد الأنثى سهم دخلوا فيه لأنه صرح بدخولهم. هذا يرجع إلى مصطلحه، إذا قال لولد الذكر سهمان ولولد الأنثى سهم معنى هذا أنه نص، لكن عندما يطلق ونرجع إلى الأصل على القول الأول لا يدخلون، لكن هذا يرجع لشرط الواقف، والواقف من حقه أن يشترط ما يشاء، المهم ألا يخالف نصا، ألا يرتكب إثما في وقفه، لأن ما معنى الوقف؟ الوقف هو التحبيس، حبس الأصل وتسبيل المنفعة، كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر إن شئت حبست أصلها وسبلت منفعتها. فكيف يقف على عمل غير بر؟ لكن هنا قال للذكر سهمان وللأنثى سهم، إذن هنا نص على أن الأنثى تدخل، فلا قول بعد قول ماذا الواقف، لأنه هو صاحب الحق وهو يعطي من يشاء، لأنه له أن يعطي غير أولاده كما مر بنا، له أن يقف على أولاد فلان وله أن يعطي أولاد فلان أو قبيلة فلان ويعطي المساكين ويترك أولاد، هذا أمر راجع له، لكن هذا كله يدور أو يلتقي تحت أن يخشى الله تعالى ويخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. إذن صاحب الوصية وصاحب الوقف ينبغي أن يراعي خشية الله تعالى، أن يخشى الله تعالى، الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فينبغي أن يخشى الله تعالى. قال رحمه الله تعالى ولو وقف على قوم بأعيانهم ثم على أولادهم وكانوا ذكورا وإناثا دخل أولاد الإناث في الصحيح. ولو وقف على قوم بأعيانهم، على قوم أقوام بأعيان، لأن هذا أمر واسع، فلما تقول قوم كلمة قوم يدخل فيها الذكر والأنثى، يعني يجمع كل ما يلتف حول هذا القوم كما لو قلت قبيلة فإنهم يدخلون، إذن يدخل الذكر والأنثى لأنه عمم، بخلاف ما لم يقل، ما إذا قال أولادي وأولاد وأولادي. قال دخل أولاد الإناث في الصحيح لأن اللفظ تناولهم، لأن اللفظ تناولهم. ولذلك أيها الإخوة الذي يتولى دائما أمور الوصية أو الوقف ينبغي أن يكون على بينة وعلم، وأن الذي يتولى ذلك إذا لم يكن من أهل الفقه والعلم فينبغي أن يسأل، لأنه أحيانا تأتي عبارات مجملة قد يفهمها الناظر بالنسبة للوقف أو الوصي بالنسبة للوصية على غير بابها، فينبغي أن يسأل عن ذلك حتى يقف على حقيقة الأمر. قال دخل أولاد الإناث في الصحيح لأن اللفظ تناولهم كتناوله ولد البنين. قال وإن كان جميعهم إناثا دخل فيه أولادهن لأن لفظه نص فيهم، لأنه لو قال وقفت على أولاد في فلان الإناث منهم حينئذ النص، أو على أولادي الإناث منهم، قد يكون وجد أنه يعيش في مجتمع وأن المرأة بحاجة وأن الأنثى هي بحاجة لعناية أكثر فوقف عليها، فهذا حق له، لأنه ما خرج عن الحكم الشرعي، لأن هذا أمر ترك له فله أن يتصرف فيه، ولكن دائما يكون أمامه خشية الله سبحانه وتعالى. نعم طيب، هو قال وإن كان جميعهم إناثا دخل فيها أولاد الإناث، لأنه ما دام ذكر الإناث فيدخل فيها أولاد الإناث، لأن المقصود الإناث. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإذا شرك بين الولد وولد الولد بالواو اشترك الجميع فيه. انتبه أيها الإخوة، العطف له حروف، هناك الفاء وهناك الواو وهناك ثم وغير ذلك، لكن المعروف أن ثم تفيد الترتيب والواو تفيد الجامع والتعقيب، ثم تفيد الترتيب والتعقيب، والواو والفاء لمجرد أو لمطلق الجمع، فلما يقول أولادي وأولاد أولادي سوى بينه كما ذكرت لكم، تقول يعني جاء شخصان أحدهما عمر والآخر مثلا بكر، فتقول جاء عمر وبكر يعني يمشيان سويا في صف واحد، أو دخل عمرو وبكر. لكن إذا أردت إذا فرق بينهم في المساء تقول جاء عمرو ثم بكر، إذن ثم تقتضي الترتيب. نعم. قال وإذا شرك بين الولد وولد الولد بالواو اشترك الجميع فيه. لماذا؟ لأن الواو تقتضي التسوية يعني تسوي بينهم، فهي لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، بل هي من دلالاتها أنها تفيد التسوية. قال وإن رتب فقال على أولادي ثم على أولادهم، أو قال الأعلى فالأعلى أو الأقرب فالأقرب، وجب ترتيبه. نعم. قال وإن رتب بطنين. طيب. الله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم ويديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهنا كلها جاءت بالواو. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين، إذن هنا بالواو. فكيف يقول العلماء إن الترتيب واجب؟ نعم، بين اليمين والشمال هذه جائزة، وإن كان الأولى اليمين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي شانه كله، لكن بين الوجه واليدين وبين اليدين والرجلين هذا مرتب. ما الدليل؟ نقول جاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، حيث توضأ وأمرنا بأن نتوضأ كما توضأ وصلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فكل الذين نقلوا لنا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوه مرتبا، يبدأ بغسل الوجه فاليدين إلى المرفقين، ثم يمسح الرأس، ثم يغسل الرجلين إلى الكعبين. هذا هو الذي ورد أحاديث الصحيحين وفي غيرهما. والله تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إذن قد يأتي العطف بحرف الواو، لكن يأتي ما يبين بأنه لم يقصد بذلك التسوية، وإنما قصد أيضا بذلك الترتيب. قال رحمه الله وإن رتب بطنين ثم شرك بين الباقين، أو شرك بين بطنين ثم رتب الباقين، فهو على ما شرطه. مثلا يقول مثلا وقفت على أولادي وأولاد أولادي، هنا شرك، ثم يقول ثم أولاد أولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي، إذن هنا يعني يكون ماذا؟ يقول وقفت على أولادي وأولاد أولادي، هنا شرك، ثم على أولاد أولادي ثم على أولاد أولادي، فأحيانا يسوي وأحيانا يأتي بحرف ثم. هذا كله راجع له أيها الإخوة، فمن حقه أن يسوي ومن حقه أن يرتب، وهذا أمر مفروك له، لأنه فقط هو مقيد بأن يدور في حلقة هذه الشريعة في رحابها لا يخرج عنها، فلا يرتكب إثما ولا محرما. أما لو ارتكب ما لا يجوز فلا ينظر إلى شرطه، وإن كان الشرط له دون غيره، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. قال وكيف ماش؟ أنا أعرف معك، ولذلك يقول ينبغي للناظر من العلماء الحصيف، يعني العلماء الذين يسمون بالمحققين، يقول ينبغي للواقف أن ينظر. يعني بعضهم قال لا، الواقف آلة ليس عليه إلا أن ينفذ الشروط. الناظر، نعم الناظر، الناظر ليس له إلا أن ينفذ الشروط. ومن العلماء من قال لا، قد يكون الناظر على علم ومعرفة ويدرك خللا في شروط الواقف، فعليه أن ينظر بما فيه المصلحة. وأنا أعرف هذا الكلام بعض العوام، لكن ينبغي للعامي إذا أراد أن يكتب وصية أو وقفة أن يذهب إلى أحد العلماء فيكتب له. هذا هو الأصل، يعني ما يجلس هو ويكتب أو يملله، لأنه قد يرتكب خطأ أو محرما وهو لا يدري، إذن يذهب إلى من؟ إلى عالم من العلماء، وأيضا من العلماء الذين اشتغلوا في هذا المجال واشتهروا به، لأنه قد لا يكون كل عالم مهيئ لهذا الأمر، يعني درس الوصية ودرسها وغابت عن ذهنه، فماذا سيعمل؟ ينبغي الإنسان على معرفة وثقة وصلة بهذه الأمور يكون يمارسها ويتردد عليها الناس، يعني كأن يكون قاضي مخصص أو عالم. قال: وكيف ما شرط فالأمر عليه، لأن الوقف ثبت. وكيف ما شرط فالأمر عليه، ليس معنى عليه يرجع إلى الواقف، يعني على ذلك الشرط، يعني أي شرط شرطه فالأمر على ذلك الشرط الذي شرطه، أي فيسار على ذلك الشرط الذي شرطه ويتقيد به ولا ينبغي مخالفته، هذا هو المراد. لأن الوقف ثبت بلفظه فوجب أن يتبع مقتضاه. يقول: لأن اللفظ ثبت ماذا؟ بلفظه، فينبغي أن يتبع مقتضاه، يعني ما يترتب عليه ويلزم، لأنه ما دام هو الذي كتب وكان ذلك بلفظه فينبغي أن يتقيد بذلك اللفظ الذي صدر عنه، لأن هذا ما يقتضيه الكلام ويلزم منه. قال: لأن الوقف ثبت بلفظه فوجب أن يتبع مقتضاه. قال المصنف رحمه الله: مقتضاه يعني ما يقتضيه. قال المصنف رحمه الله: فصل. وإن وقف على قرابته أو قرابة فلان فهو لولده وولد أبيه وجده وجد أبيه الذكر والأنثى. طيب لا تعجل يا فهد. وإن وقف على قرابته فهو لولده ووالده وولد أبيه، فهو لولده أولاده ووالده، أليس كذلك؟ قال: وإن وقف على قرابته أو قرابة فلان فهو لولده. هو لا يختلف قرابته وقرابة فلان، هذا معروف. فهو لولده يعني ابنه وإن نزل، هذا واحد. وولد أبيه، وولد أبيه يعني إخوته، ولد أبيك أولاد أبيك من هم؟ إخوتك، يعني أبوك لهم أولاد، أنت واحد منهم، من هم البقية؟ إخوانك الذين يسمون بالحواشي. نعم. قال: وجده. وجده إذن جاء به. نعم. وجد أبيه. وجد أبيه، إذن هنا المؤلف يريد أن يقف عند حد، يقول إذا أطلق القرابة سواء قرابته أو قرابة فلان، وقف على فلان وقرابته، يقول ننظر ماذا؟ إلى الأصول. فالأصول الأب والجد، ثم ننظر إلى الفروع الابن وابن الابن، ثم ننظر إلى الحواشي الإخوة وأبنائهم، هذا هو معنى قوله. يعني المؤرخ يقول: إن وقف على قرابته أو على قرابة فلان، لا يختلف الحكم أيها الإخوة. يعني المؤلف أراد أن يعطيكم صورتين يمثل، يقول: لو وقف على قرابته أو وقف على قرابة صديقه فلان الحكم لا يختلف، فالقرابة إذا أطلق انصرف إلى الأب والجد، الأصول الابن وابن الابن، الفروع الإخوة الحواشي اللي قال عنهم أبناء أبيه أي إخوته. قال: الذكر والأنثى. الذكر والأنثى، لأنهم قيدوا في هذه الدرجة، وقال ولده صلى الله عليه وسلم. إذا نقف عند هذا من أول.